في ان هم تمجيد يسوع، لكن الكلام ده انا سمعته من واحد نصراني لما كنت بتحاور معاه في مره. صراحه استخدم نقاط ساذجه تندرج ضمن هذه النقطه وتحت هذه النقطه، لكن معلش برضه نرد عليها، لازم نعمل حساب لكل المستويات ان شاء الله. اللي هي نقطه المجد، هنوضح ما معنى كلمه المجد ومنين جاب يسوع المجد ده والكلام ده كله ان شاء الله. اولا كلمه له المجد، فيسوع ما كانش لوحده هو اللي ممجد من الله، مش يسوع لوحده اللي كان ممجد من الله. لو جينا نبص كده في كورنثوس الاولى 11:7، النص يقول: فان الرجل لا ينبغي ان يغطي راسه لكونه صوره الله ومجده، لكونه صوره الله ومجده. اذا مش يسوع لوحده هو اللي ممجد، لا، ده الراجل لكونه صوره الله، او ان الرجل لا ينبغي ان يغطي راسه لكونه صوره الله ومجده. خلاص الامر كده انتهى، الامر كده منتهي تماما. طب يسوع جاب المجد ده منين يا ترى؟ تعال نشوف جاب يسوع منين المجد ده. احنا كنا اتفقنا على قاعده نخلي الكتاب يفسر الكتاب بالكتاب، او تقلب الدليل على النصراني، تقلب الدليل على النصراني. في نص موجود في اعمال الرسل 3:13، ماذا يقول النص؟ ها، حد ينزل النص كده؟ ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع. فتاه يعني ايه بقى يا ناس يا مذاكره؟ ها، فتاه يعني ايه؟ ما معنى كلمه فتاه؟ عبده، اللي هي كلمه عبد، والكلام ده احنا اثبتناه من ترجمه الفان دايك. ولو بصيت في النص ده في باقي التراجم هتلاقي برضو ان النص يقول قد مجد عبده يسوع. اذا المجد الذي كان ليسوع كان للعبد يسوع، اذا هذا المجد لا يرتقي ولا يصلح على الاطلاق كي يكون دليل على الوهيه المسيح ابدا. لا، النص يقول قد مجد فتاه يسوع. طيب تعال نقرا، هل المجد ده كان ليسوع وما كانش لغيره؟ المجد ده كان ليسوع فقط وما كانش لغيره؟ الله تعالى نشوف انجيل يوحنا 17:22، كان يسوع اللي بيتكلم يقول: وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني، بيتكلم عن التلاميذ، بيقول انا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. اذا لو هذا المجد، يعطي ليسوع الأحقية لكي يكون إله، إذن فالتلاميذ آلهة، صح ولا إيه؟ لأن النص يقول أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. فلو كان هذا المجد يرتقي بيسوع ويرفعه إلى مرتبة الألوهية، إذن برضو التلاميذ آلهة. النص يقول أنا قد أعطيتهم المجد الذي قد أعطيتني، وبرضو تحتيها بنصين، النص رقم 24 يقول: أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، إذن من الذي أعطى المجد ليسوع؟ ها، إذن من الذي أعطى المجد ليسوع؟ والآب. طب تعال نجيب نص أوضح، بيقول إن يسوع أخذ من الله المجد، في رسالة بطرس الثانية 1:17، النص يقول: لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا، إذا يسوع أخذ هذا المجد من الله، هذا المجد إذا ارتقى بيسوع لمرتبة الأولية إذا فالتلاميذ آلهة، لأن يسوع أعطى للتلاميذ أيضا هذا المجد. والمجد ده من مين يا جماعة؟ زي ما قلنا، إن المجد ده من الآب ولكن مش من يسوع نفسه. طيب، ده فضلا عن ان يسوع، او نجيب برضو كان نص يدلله على ان المجد ده من الله. في نصوص كتيرة جدا، لكن معلش خلينا نشوف انجيل يوحنا 8:54، نص ده شهير جدا علقنا عليه ونشوف. اجاب يسوع: ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا، ابي الذي يمجدني، الذي تقولون انتم انه الهكم. اذا الذي يمجد يسوع هو الاب. النص ده احنا كنا استشهدنا بيه في ايه قبل كده؟ النص ده احنا كنا استشهدنا بيه في حاجة مهمة. كانت ايه؟ الحاجة دي؟ الفاروق. ماشي، حاجة تانية. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، مش عايز اقول. المهم الدرجة دي محدش قال. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. معقولة يا ناس؟ معقولة محدش مذاكر؟ لا، شيء ممكن، شيء معقول. طيب الاجابة جابها عمنا الحديث زيرو بوينت، ان الاب هو اله اليهود. مش احنا قلنا كده؟ الانسان كان بيتكلم عن اليهود بيقول لهم ابي الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم. نسيت ولا ايه؟ مش احنا استشهدنا بالنص ده وقرناه يمكن 4 5 مرات في المحاضرات اللي فاتت؟ لا، الجزئيه دي ما تتنسيش، ان يسوع كان بيستشهد بهذا النص، او احنا ممكن نستشهد بهذا النص من فم يسوع ان الاب هو اله اليهود. لا، مفيش حاجه اسمها المعنى واحد، مفيش حاجه اسمها المعنى واحد. الكتاب المقدس اكيد يا زيرو، انت راجل بيرفكت، الكتاب المقدس بيقول اصلا ان الله هو الاب، لا اشكال. لكن هل اله العهد القديم هو الثالوث ام الاب وحده فقط؟ ام الاب وحده فقط؟ فياريت الاخوه يركزوا، ياريت الاخوه الاخوات يركزوا. النص ده احنا استشهدنا بيه في عده اماكن، والمكان الاهم فيهم او الاستشهاد الاهم ان يسوع يقول ان اله اليهود هو الاب. طيب، مش عايزكم تنسوا الموضوع ده مره تانية. نكمل، ان يسوع جاب المجد ده من الله واعطى برضه هذا المجد للتلاميذ. جبنا حوالي 4 أو 5 نصوص ان هذا المجد يسوع جابه من الاب، ويسوع اصلا كان بيطلبه من الاب. يسوع كان يطلب هذا المجد من الاب. يقول في انجيل يوحنا 17:1، تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: ايها الاب، قد اتت الساعه، مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا. مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا. اذا يسوع يطلب المجد، يطلب المجد. هننتقل الان لمحور اخر، وهو ليمجدك ابنك ايضا، ليمجدك ابنك ايضا. جاء المسيح بيقول لي محدش بيمجد الله غير يسوع. والله على فكرة ده كان منتهى السذاجة، لكن معلش خلينا برضو نجاوب. هنا بيقول لك اصل ده مش عارف يعتبر مساواة، اللي بيقول له زي ما هتمجدني همجدك، هنا في مساواة. الكلام ده كلام عاري تماما من الصحة، كلام عريان، يعني ياخد برد يعطس يجيله برد، حظه يموت يتكل على الله، يبقى الحج كده ايه، ضاعت وسقطت خلاص. مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا. اذا قلنا ان يسوع الذي اعطى له هذا المجد هو الله. طب ما معنى ليمجدك ابنك ايضا؟ في ناس كتيره جدا مجدوا الله، كتيره جدا جدا جدا فوق ما تتصوروا. خدوا عدوا معايا، لوقا 7:16، فاخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم، او نبي عظيم، وافتقد الله شعبه. فاخذ الجموع خوفا ومجدوا الله. خد رومية 15:6، لكي تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. طيب، لكي تمجدوا الله. إذا تعال نشوف متى 5:16، فليضيء نوركم هذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. متى 9:8، فلما راى الجموع تعجبوا ومجدوا الله. اذا في كثر مجدوا الله، في كثر مجدوا الله في الكتاب المقدس. تعالى طيب نشوف متى 15:31، ده بس على سبيل المثال لا للحصر. يقول النص: حتى تعجب الجموع اذ راوا الخرس يتكلمون والشل يصحون. ما شاء الله، المشلول ده بيموت ولا ايه؟ يصحون، عفوا، مش يصحون، معلش، يصحون، والعرج يمشون والعمي يبصرون ومجدوا إله إسرائيل، ومجدوا إله إسرائيل. إذا في الكتاب المقدس آخرين كثر بكثرة مجدوا يسوع. يبقى لما يجي لك النصرية لك أصلا أنا تساوي، وأنا لا أقول له في ناس تانية مجدوا الله، عادي جدا جدا، لا إشكال. يبقى إحنا كده ردينا على النقطة دي من عدة محاور. المحور الأول إن يسوع جاب المجد ده من الله. المحور الثاني ان يسوع اعطى المجد للتلاميذ، وهنا كان اصبح او بقى في حالة مساواة ما بين يسوع ما بين التلاميذ. المحور رقم 3 ان في ناس مجدوا الله غير يسوع بكثرة. طيب جميل جدا، هل الله مجد ناس تانية؟ هل الاله مجد ناس تانية؟ مين يقدر يجيب لي؟ هل الله مجد ناس تانية؟ مين يقدر يجيب لي؟ احنا النص ذكرناه، النص ذكرناه، انا محبتش علق عليه، علقت بس علقت من وجه، لكن في وجه اخر نقدر نستفيد منه من هذا النص. ها، نص احنا ذكرناه، اللي عايز يقوله يقوله حتى بالمضمون، قوله بالمعنى. هل الاله مجد ناس تانية او اعطى المجد لناس تانية؟ هل الإله أعطى المجد لناس ثانية؟ لا، يسوع أعطى الناس ثانية، احنا مقلناش حاجة، لكن بنتكلم على الله بقى، على الله. لا، ده يسوع هو اللي اداهم مجد. لا، هل الله مجد ناس ثانية غير يسوع؟ أو أعطى المجد لحد تاني؟ أو في حد تاني مجد الله؟ أمري إلى الله. في كورنثس الأولى 11:7، فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده، لكونه صورة الله ومجده. النص ده ممكن نستفيد منه بأشياء كتيرة، إن الراجل صورة الله. ممكن برضو في نصوص ثانية هنيجي نرد عليها، يقول لك أصل يسوع صورة الله، قول له الراجل صورة الله، لا إشكال. طيب ومجده. طيب تعال ناخد نص آخر في رومية 8:17، يقول فإن كنا أولادا فإننا ورثته أيضا. إحنا الورثة بتاعته برضو، بتاعت الله، إحنا ورثة الإله أو ورثة الله. طيب ووارثون مع المسيح. إذن بولس بيقول إن إحنا لو كنا أولاد فإحنا هنورث برضو الله وهنورث مع المسيح. نفهم إيه من الجزئية دي كده؟ ها، نفهم إيه من الجزئية دي؟ يلا بسرعة، لسه ما كملتش بقى النص. إن إحنا إذا كنا أولاد هنرث من الله، هنرث مع المسيح. نفهم إيه؟ الله، ما شاء الله يا نور، ما شاء الله، تساوي ما شاء الله يا أختنا منار وأخونا حزيفة، في هنا تساوي. لا يا موحد بالله، أنت دماغك راحت لبعيد. قول فإن كنا أولادا فإننا ورثته أيضا ورثة الله، إحنا برضو ورثة لله، ماشي، ووارثون مع المسيح، مع المسيح. إذن هنا في تساوي، يبقى زي ما المسيح بيارث هم بيارث، لا إشكال، في هنا تساوي. طيب إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. ها، في تساوي في المجد ولا لا؟ في تساوي في التمجيد ولا لا؟ بيقول لك إذا كنا نتألم معه فإحنا برضه نتمجد معه، لا إشكال. في هذا النص من أوله لآخره بيقول على إن في تساوي. مش التلاميذ يا أخي، إحنا بنتكلم عن الأولاد هنا، يقول إن كنا أولادا، بنتكلم عن أولاد الله بصفة عامة يعني، ما بنتكلمش عن التلاميذ خالص. طيب إذا في هذا النص يتكلم عن المساواة، وإنهم برضه هيكونوا ممجدين، وإنهم هيرثوا زيهم زي يسوع، ولا إشكال. تعال نشوف رومية 8:30، ويقول والذين سبق فعينهم هؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم هؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا، مجدهم أيضا. إذن على رأي مزلزل، الإله مجد ناس غير يسوع، في ناس غير يسوع مجدوا الإله، والأمر انتهى تماما. يبقى لما يجي نصراني يقول لك أصل يسوع له المجد، أصل يسوع، قل له لا، المجد ده يسوع جايبه من الله الآب، يسوع مجد أو تمجد من الله وأعطى المجد للتلاميذ، إذن هناك أصبح مساواة، وكمان في ناس تانية مجدت الله والله مجد ناس تانية. ده كله أنتوا المفروض تلخصوه عندكم، الكلام ده يتلخص عندكم في عناوين. العنوان الرئيسي اللي هو له المجد، تحتيه عناوين: هل مجد الله أناسا آخرين؟ هل مجد الله أناسا آخرين؟ هل هناك أناسا آخرين مجدوا الله؟ هل كذا هل كذا؟ فهيئة أسئلة، بحيث إن لو النصراني يجي يجاوبك، عفوا، جاي يسألك أو جاي بيستشهد بالحاجة دي، تكون أنت حاضر، تكون أنت جاهز وتفهم. وأنا بقول يا جماعة اقرأوا السياق النصوص، ما تقرأوش فقط النصوص أنا بقولها، لا، اقرأوا السياق علشان تتأكدوا من الكلام اللي أنا بقوله. في نقطة هنا بقى مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، احنا ردنا كده تقريبا من 4 محاور. من هو الذي يطلب المجد من الله؟ اولا دي النقطة خطيرة وقاتلة، نقطة خطيرة وقاتلة. ايه هي؟ اولا ده يطلب، يطلب يعني محتاج، خلاص الامر انتهى، يطلب يعني محتاج، لو كان عنده ما كانش طلب، ولا انتم مش متفقين معايا؟ معنى ان هو بيطلب يعني محتاج. طب مين اللي محتاج المجد من الله؟ مين يا ترى اللي محتاج المجد من الله؟ ها، تعال نقرأ مع بعض في رومية 3:23. ماشي، هو يسوع محتاج المجد، لكن مين برضو؟ إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نقطة مهمة جدا، الجميع أخطأوا وأعوزهم، يعني محتاجين يعني، وأعوزهم يعني عايزين، مشتق من كلمة عايزين، وأعوزهم مجد الله. أنا مش أتحامل على النص وأقول إن يسوع كان مخطئ لذلك يطلب مجد الله، أنا مش أتحامل، رغم إن ده الظاهر، لكن أنا مش أتحامل على النص وأقول كده، لكن هقول إن العبد المخطئ

لا يا جماعة أنا ما جبتش أدلة على ألوهية المسيح. ده إيمان النصراني إن يسوع صاحب الشريعة، ده إيمان النصراني إن يسوع يغفر الذنوب، ده إيمانهم بكذا، أو ابن الإنسان يغفر الذنوب، إيمانهم إن ابن الإنسان يجازي كل واحد حسب عمله، إيمانهم كذا، إيمانهم كذا، إيمانهم كذا، مش إيماني أنا. طيب ومع ذلك إحنا النقاط دي هنرد عليها، إحنا النقاط دي هنرد عليها. إحنا كنا قلنا ابن الإنسان يرسل الملائكة وردنا عليها إن الشيطان له ملائكة وإلى آخره، ردينا على النقطة دي. ها جميل، ردينا على النقطة دي. وكل النقاط اللي احنا قلناها ان يسوع يغفر الذنوب، انا على فكرة قلتها في المحاضرة زي ما بيقولوها النصارى، يسوع غافر، غافر الذنوب، ودي لم تذكر اصلا في الكتاب، لم تذكر اصلا في الكتاب. لكن انت لازم تحاجي ايمان النصراني بايمان النصراني، انا ما عنديش اي مشكلة خالص خالص. طيب فلازم احنا نراعي النقطة دي. احنا ردينا على نقطة منهم ان يسوع يرسل الملائكة، وعلقنا على موضوع الملائكة ده شوية. طب تعالى ناخد دلوقتي نقطة أخرى، طبعا هتبقى لنا نقطة أو نقاط أخرى، مثلا يغفر الذنوب، يجازي كل واحد حسب عمله، الكلام ده كله هنرد عليه. هناخد دلوقتي نقطة أخرى اللي كانوا بيقولوا فيها إن يسوع هو صاحب الشريعة. أولا لم يذكر في الكتاب المقدس أصلا إن يسوع صاحب الشريعة، ولكن هذا فهم النصارى لنص من نصوص الكتاب المقدس، لنص من نصوص الكتاب المقدس. لو جينا نقرأ في إنجيل مرقس الإصحاح الثاني والعدد 27، يسوع في الكتاب المقدس، أو يا جماعة بمنتهى البساطة الكتاب المقدس من ضمن الوصايا العشر بتاعت موسى، عشان نأسس بس الموضوع، من ضمن الوصايا العشر بتاعت موسى حفظ السبت. يعني ايه حفظ السبت؟ يعني ما تشتغلش في يوم السبت، ما تعملش أي حاجة فيه، من ضمن الوصايا العشر لموسى ما تعملش أي حاجة في يوم السبت خالص. وفي ناس عملوا كده، اشتغلوا في يوم السبت، فربنا سبحانه وتعالى عاقبهم. الكلام ده عندنا في القرآن الكريم، برضو عند النصارى. يسوع برضو وقع في نفس المشكلة دي. يسوع عمل ايه؟ يسوع عمل معجزات يوم السبت، يسوع عمل معجزات يوم السبت. رد يسوع على الناس قال لهم ايه؟ في مرقس 2:27، ثم قال لهم: السبت انما جعل لاجل الانسان، لا الانسان لاجل السبت، اذا ابن الانسان هو رب السبت ايضا. شوف يسوع قال لهم ايه؟ قال لهم: انما السبت جعل لاجل الانسان، لا الانسان لاجل السبت. يعني الشريعه دي نازله للانسان، مش الانسان ده اللي نزل الشريعه. يعني الشريعه دي نازله، او هذه الجزئيه من الشريعه نازله للانسان ولصالح الانسان، مش الانسان اللي نزل لصالح هذه الشريعه. اذا ابن الانسان هو رب السبت ايضا. جالك النصراني: هللويا برز الارض، الحق رب السبت، يعني يسوع صاحب السبت، اذا يسوع صاحب الشريعه. انا مش عارف فهم الفهم ده منين. ده يسوع هنا بيساوي نفسه ما بين الناس، ده بيتكلم عن الانسان بصفه عامه، بيتكلم عن الانسان بصفه عامه. النص يقول: ثم قال لهم: السبت انما جعل لاجل الانسان، اي انسان جعل له السبت، لا الانسان لاجل السبت. اذا ابن الانسان هو رب السبت ايضا. اذا يسوع يتكلم بصفه عامه، بصفة عامة ان ابن الانسان، وزيه زي بقية الاناسين، يعني زيه زي بقية الناس، ابن الانسان زيه زي بقية الناس، والشريعة دي جعلت للانسان. فاذا هنا في هذا النص في مساواة، يبقى كل الناس اصحاب السبت، لا اشكال، لا اشكال. ده يسوع يبني نتيجة. شوف يا جماعة، انت لما يكون عندك معطيات بتقول اذا حتى شوف حتى النص بيقول ايه، بيقول: ثم قال لهم: السبت انما جعل لاجل الانسان، لا الانسان لاجل السبت، اذا ابن الانسان هو رب السبت ايضا. اذا دي النتيجة اللي هو وصل لها، دي النتيجة اللي هو وصل لها. ففهم النصارى فهم خاطئ على ان ابن الانسان هو صاحب الشريعة. النقطة دي واضحة ولا لا؟ ده المحور الاول للرد على النص، ده المحور الاول للرد على النص، واضحة؟ علشان نفهم النص بيتكلم عن ايه. جميل جدا. انا سلمت ليك يا عم، انا سلمت ليك ان ابن الانسان اللي هو يسوع هو صاحب الشريعة. يا عم انا سلمت ليك يا سيدي وانا موافقك. طب ندخل دلوقتي في موضوع عبادة الانسان. النص اللي احنا جبناه في متى 11:19: ابن الانسان يأكل ويشرب. اذا الهك يا نصراني صاحب الشريعة كما انت تقول وتؤمن يأكل ويشرب، ابن الانسان يتألم. اذا الهك يا نصراني صاحب الشريعة تألم، ابن الانسان يقتل. اذا الهك يا نصراني قتل، وابن الانسان يسلم ويقتل. اذا انت هنا بتحاج ايمان النصراني بالنصارى. شفت انا تنازلت معاه ليه؟ علشان اثبت له النقطه دي. تنازلت معاه بنقطه بسيطه علشان اوقف مشكله اكتر. انت بتعبد انسان، انت الهك بيتالم، الهك بيموت، إلهك بيأكل ويشرب. طبعا هو هيرفض الكلام ده، هيرفض الكلام ده، مستحيل يأول كلمة ابن الإنسان أكثر من تأويل، مستحيل يأولها أكثر من تأويل. الله ينور عليك الرواسي، إنسان كامل خلاص، صاحب الشريعة إنسان كامل، صاحب الشريعة هو إنسان كامل، إذن برضو صاحب الشريعة إنسان، وهو المطلوب إثباته. أنت كده وقعته وخليته يعترف بعبادة الجسد، الإنسان اللي بيأكل ويشرب وينام، بيعبد الإنسان اللي بيأكل ويشرب وبينام، ده فضلا على أن احنا وضحنا ما المقصود. دي نتيجة، دي نتيجة. النص يقول إذن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا، فهذا هو المترتب على إن شريعة السبت جعلت للإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. هذه هي الرواية الأولى، هذه هي الرواية الأولى لموضوع ابن الإنسان. طب تعال ناخد رواية تانية موجودة في متى 12، نبدأ من متى 12:5. متى 12:5 تقريبا نفس القصة المشابهة. متى 12:5 يقول: أما قرأتم أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت هم أبرياء. أما قرأتم أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت هم أبرياء، ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل، فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء، فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. فبقولك الناس اللي كانوا في الهيكل دول الناس دول أبرياء، أنت قلت عليهم دنسوا يوم السبت، الناس دول أبرياء. بقول فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء اللي هم الكهنة اللي أنتوا أو اللي اتقال عنهم في التوراة إن هم دنسوا الهيكل أو دنسوا يوم السبت، فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. نفهم من كده يا جماعة، ها نفهم من كده إيه؟ نفهم من كده نفس اللي احنا فهمناه من الرواية الأولى. بيقولك إن كان في كهنة، الكهنة دول كانوا بيعملوا يوم السبت، أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء، علشان هم كانوا في الهيكل وبيعملوا يوم السبت. هوبا الحق، دول بيدنسوا السبت، لا دول أبرياء. ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل، فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء. الأبرياء اللي هم مين؟ اللي هم الكهنة، يعني الكهنة أبرياء، الكهنة أبرياء، فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. بلوم يا جماعة ده الإنسان وابن الإنسان رب السبت، يعني الشريعة دي نزل الإنسان، الشريعة دي نزل الإنسان. ده يا جماعة نفس الفهم اللي احنا فهمناه من الرواية الأخرى اللي كانت موجودة في إنجيل مرقس. طيب تعال نوضح، أنا افتكرت برضو الشيء بالشيء يذكر، نص كان نصراني بيستشهد بيه، بيقولك الحق يسوع يقول فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة. بيقولك ده بيتكلم بصفة إلهية، بيتكلم بصفة إلهية. أولا ده كلام فاشل والله العظيم يا جماعة، أقسم بالله لما النصراني قال لي كده أنا أشفقت عليه والله، بجد بجد أشفقت عليه. حد يقدر يقول لي نفهم النص ده ازاي، او ايه الرد اللي انتم ممكن تردوه على النص؟ بقول فلو علمتم ما هو، على فكره الترجمه رديئه جدا لكن لا اشكال، فلو علمتم ما هو اني اريد رحمه لا ذبيحه لما حكمتم على الابرياء. ممكن نرد نقول على النصراني يقول لك ادي يسوع بيقول لك انا عايز رحمه مش ذبيحه، فممكن نرد نقول ايه؟ يلا بسرعه، ممكن نرد نقول ايه؟ احنا علقنا على الموضوع ده قبل كده، علقنا على الموضوع ده قبل كده. يلا ممكن نرد نقول ايه؟ يقول لك هو يسوع يقول لك انا عايز رحمه مش عايز ذبيحه، يسوع بيقول انا عايز رحمه مش عايز ذبيحه. رد على الجزئيه دي، بيقول فلو علمتم ما هو اني اريد رحمه لا ذبيحه، بيقول لك اذا يسوع والله اللي بيقول للناس انا عايز رحمه مش عايز ذبيحه. لسه ما حدش يوصل. طيب يا جماعه ده اقتباس من العهد القديم، يقتبس من العهد القديم. يقول فلو علمتم ما هو، فلو علمتم ما هو، ما هو ايه؟ بين اقواس بقى اني اريد رحمه لا ذبيحه. الكلام ده موجود في هوشع 6:6، هوشع 6:6. يسوع يقتبس من العهد القديم، اذا يسوع ليس هو القائل هذا النص. هوشع 6:6 من العهد القديم يقول اني اريد رحمه لا ذبيحه ومعرفه الله اكثر من محرقات. طيب اذا ده برضه علشان لو جالك نصراني واستشهد بالكلام ده، يقول فلو علمتم ما هو، يعني لو انتم عارفين ما هو، ما هو ايه بقى؟ اني اريد رحمه لا ذبيحه، ده اقتباس من العهد القديم. طيب نزلوا لنا كده النص بباقي التراجم اللي هو متى 12:7، متى 12:7، نزلوا كده بقى النص ده بباقي التراجم كده، واضحه جدا في باقي التراجم. ترجمة رديئة فعلا. أو بص بيقول لهم في يسوع: فلو فهمتم معنى هذه الآية نقطتين إنما أريد الرحمة لا الذبيحة. ده في الترجمة اليسوعية. في ترجمة الأخبار السارة: فلو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة. طيب حتى في الحياة اللي هي بتفسر ترجمة الفان دايك: ولو فهمتم معنى القول إني أطلب رحمة لا ذبيحة. البوليسية: ولو كنتم قد فهمتم ما معنى هذا القول إني أريد رحمة لا الذبيحة. الكلام ده واضح في الفان دايك لكن مخفي شوية، يعني سهل ممتنع حتى في المشترك في كل التراجم. ولو فهمتم معنى هذه الآية ماشي، فده واضح حتى في ترجمة الفان دايك لكن مستخبية شوية لما النص يقول فلو علمتم ما هو، يعني لو عرفتم الشيء اللي بيقول إني أريد رحمة لا ذبيحة. نرجع لموضوعنا تاني، نرجع لموضوع ابن الإنسان ورب السبت تاني. إذن يسوع برضو توصل إلى نتيجة، يسوع أيضا توصل إلى نتيجة إن الكهنة دول كانوا أبرياء وانتوا اتهمتوهم لأنهم دنسوا السبت. لا يا جماعة، ده ابن الإنسان هو رب السبت أيضا، يعني أي إنسان أصلا هو صاحب السبت. لكن أنا سلمت معاك، أنا سلمت معاك ونسبت له أنه هو بيعبد ابن الإنسان. طيب طيب، دي نقطة أو المحور رقم 2. المحور الأول وضحنا معنى النصوص من السياق في طبقا لرواية إنجيل مرقس، طبقا لرواية إنجيل متى. المحور الآخر ولو سلمنا جدلا ومجازا، هندخل في موضوع عبادة الإنسان، إن ابن الإنسان اللي أنت بتقول أنه هو صاحب الشريعة ده يعتبر هو الذي يأكل ويشرب وينام ويقتل إلخ إلخ إلخ. طيب تعال ندخل على المحور رقم 3. المحور رقم 3، احنا قلنا ان السبت ده عهد أبدي. السبت ده كان عهد أبدي، كان عهد أبدي، ونجيبه برضه موجود في سفر الخروج 31:16 هو في التوراة. الخروج ده من أصفار التوراة. نص يقول: فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا، ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا. ده كان العهد الأبدي بتاع السبت. تعال نشوف بولس عمل إيه. بولس في كولوسي، دي في رسالة من رسالة من رسائل بولس، في كولوسي 2:16 بولس لغى السبت، لغاه خلاص انتهى. شوف يسوع كان بيوضح، بيقول يا جماعة دي الشريعة دي نزل لنا وعادي ومش مشكلة. شوف بولس عمل إيه: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت. انسى الكلام ده كله. واحد يجي يقولك اصل الاكل ده نجس ولا الاكل ده مش نجس، لا انسى خالص، سيبك. ولا شرب، مفيش حاجه اسمها شرب نجس، كل شيء طاهر، كل الاشياء حلال ما عدا في اشياء توافق واشياء لا توافق. او من جهة عيد او هلال او سبت، اذا ايضا بولس هو رب السبت، صح ولا ايه؟ لو كان يسوع قال لهم يا جماعه عاد انا كسرت السبت ما انا صاحب السبت، ادي بولس كمان بيقولك الغي السبت. بولس هو رب السبت، نروح نعبد بولس؟ نروح برضو نعبد بولس؟ الكلام ده عاري تماما من الصحة. احنا كده رضينا على نقطة ابن الانسان من 3 محاور، وزي ما احنا قلنا لازم ندخل الحوار واحنا محصنين. عندك اكثر من رد للرد على نص واحد، وضحنا النص من سياقه وردنا على النص من داخل النص نفسه. فين النص بيقول ابن الانسان؟ ابن الانسان ده اللي هو اكل وشريب، ده كان المحور الثاني. المحور الثالث ادي بولس اهو كمان نفس الامر. طب تعال ناخد النقطه رقم 4 في محاضره النهارده. انا لسه افتكرت النقطه دي النهارده برضه بمناسبه بولس، بمناسبه بولس. النقطه رقم 4 مش عارف احط لها انتوا عنوان، انا هتكلم فيها احط انتوا عنوان. كان في موعظه الجبل، موعظه الجبل دي موعظة يعني دايما بيتشدقوا بها النصارى. يسوع قاعد يخطب في الناس وقال لهم حاجات جميله جدا، نسخ عدة أمور من العهد القديم. يسوع عاد ينسخ فيها، يعني قيل لكم عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم من لطشك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، واللي مش عارف عايز بنطلونك اديله الإزار. والله في نص يقول كده، اللي يطلب منك القميص اديله الإزار كمان، ومش عارف لا تقوم الشر. والكلام ده النصارى إيه صدعونا بيه. فيجي لك النصراني يقول لك إيه: سمعت منه قيل عين بعين وسن بسن. مين اللي قال كده؟ تقول له ده موجود في العهد القديم، يعني موجود في الشريعة. طيب يقول: وأما أنا فأقول لكم. يقول لك إذن يسوع هو صاحب الشريعة. يا إلهي على العقم، على العقم في التفكير. بيقول لك لأن يسوع قال: وأما أنا فأقول لكم في عدة مواقف ونسخ فيها هذه الشرائع،